من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. عزيزتي المستمعة، ساعات قليلة ونودع شهر رمضان المبارك، وبين وداع شهر القرآن والذكر والتراويح والتهجد والاعتكاف والكرم والجود، وبين استقبال عيد جديد، آملين من الله أن يعود على الأمة بالخير والبركات. جمال العيد نلقاه بيزيد، وجمال العيد نلقاه بيزيد، والفرحة بترقص حوالينا علشان وفينا اللي علينا. صلينا وصمنا وزكينا، باري صمنا وصلينا وحمدنا المولى وزكينا، للباري صمنا وصلينا وحمدنا المولى وزكينا. ربي التوحيد ادانا العيد، ربي التوحيد ادانا العيد، علشان وفينا اللي علينا. صلينا وصمنا وزكينا. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. وبين وداع شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر، هذه الكلمات من الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أولا كل عام وأنتم بخير. ها هو رمضان يودعنا ونودعه، وها هو العيد يطل علينا إن شاء الله باليمن والبركات علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى أمة مصر وعلى جميع الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. فنحن جميعا إخوة وأخوات من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء. عشنا مع رمضان هذه الأيام، النهاردة 29، هذه الأيام 29 في عبادة وتواصل مع الله سبحانه وتعالى. النهار بالصيام وهو ركن من أركان الإسلام، والمساء والليل في القيام والصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة والدعاء، وبيننا وبين الناس تواصل وتراحم، وبخاصة صلة الأرحام. استمتعنا بالصيام رغم الحر وعدد الساعات الكثيرة، لكننا لم نشعر بتعب ولا بمشقة، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى وإعانته لنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن بعد أن أخذنا دورة تدريبية كاملة على مدار 29 يوم الآن، وربما يكون غدا المتمم لشهر رمضان 30، نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. اتمرنا على التواصل مع الله والتقرب إلى الله وتقديم الطاعة مع أنها لا تنفعه والمعصية لا تضره سبحانه وتعالى، كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي ما تواصلتش مع الله سبحانه وتعالى. كمل بدري بدري والأيام تجري، كمل بدري بدري والأيام تجري. أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. فاكرة يا وفاء؟ فاكرة إيه يا أبو دنيا؟ التواشيح. تواشيح؟ زمان في الأيام الأخيرة من رمضان. أنت اللي بتاع زمان، أنا شخصيا بنت هذا الجيل يا حبيبي. الله أكبر. ماشي يا وفاء. أيام زمان اللي أنا عشت فترة منها. أيوة، كان في إيه بقى؟ في الأيام الأخيرة من رمضان كان في تواشيح، اللي هي كلمات في وداع رمضان. أيوة يا ستي، كلمات من القلوب المؤمنة. زي إيه مثلا؟ هو عمرو ومها مش جاي لنا؟ أيوة جايين. خلاص لما ييجوا نبقى نتكلم في التواشيح. ألو يا غادة، أنت فين؟ ما أنا عارفة يا حبيبتي أنك في البيت، لكن فينك مش باينة. دي عاشر مكالمة تعمليها يا مها. أصبر يا عمرو، أصبر شوية. أيوة بيسلم عليك أنت وأشرف. وكل سنة وهم طيبين. وكل سنة وأنتوا طيبين. يلا يلا يلا، وفاء وأبو دنيا منتظريننا. أشوفك في العيد يا غادة يا حبيبتي، مع السلامة يا روحي. اليوم كله على التليفون الأرضي والواتساب والفيسبوك. يعني ما هنيش بالعيد يا عمرو؟ لا يا حبيبتي، هني هني يا ما هني. ده الناس قربوا ينسوا شكل بعض. ليه يعني؟ تواصل افتراضي، ولو النت بقى وقع يا حبيبتي. باي باي باي باي. وادي رسالة كمان. لمين يا وفاء؟ لصاحبتي اللي في مراكش. مراكش؟ طبعا، وقبلها بعت لصاحبتي في الكويت وتونس ولوس أنجلوس. ما شاء الله، صداقة عالمية. بهنيهم وبرد على التهاني. خطوط التواصل الاجتماعي مولعة. ربنا يزيد ويبارك يا رب. وانت يا عبد الغفور؟ لا انا ملياش في الكلام ده. ايه ده، ما بتهنيش اي حد بالعيد؟ بكره ان شاء الله لما يهل العيد. الناس كلها من النهارده بتهني. عارف، ومن امبارح كمان، دول كانوا بيهنوا برمضان من اول شعبان. طب وفيها ايه؟ لا ما فيهاش. انا اهني بالعيد اما تليفونيا اسمعه ويسمعني او حضوريا، هي دي اجمل تهنئه في العيد. خلاص خلاص يا ما. منك لله يا عمر. بتدي عليا يا ما. قلت لك 100 مرة ادفع اشتراك النت وانت ما بتسمعش الكلام. اهم قطعوا. احسن، يلا يلا بينا. لسه كنت بقول لوفاء على النت لما يتقطع. فرصة فرصة يقعدوا معانا، مش على الفيسبوك والواتساب. ماشي يا عم، ونسمع بقى ابو دنيا هيقول ايه عن التواشيح. يا سلام، كلام جميل كان بيتقال في توديع رمضان. عايز اسمع. من المأثورات يا مها: لا اوحش الله منك يا رمضان، لا أوحش الله منك يا شهر القرآن. الله. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام. لا أوحش الله منك يا شهر التراويح. الله، ما انت عارفه يا وفاء. لا أوحش الله منك يا شهر القيام. لا أوحش الله منك يا شهر الجود والكرم. ما شاء الله، تمام تمام يا مها. لا أوحش الله منك يعني لا أذهبك الله فتوحش أحباءك بالفراق. الله الله. أعاده الله علينا والجميع بالخير والبركات. عزيزتي المستمعة، ها هو شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، يستعد للرحيل، وهذا اليوم هو يوم الجائزة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة فريدة محمد بودي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. دكتورة فريدة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة ومستمعينك كلهم بخير يا رب إن شاء الله. دكتورة فريدة، وبنتكلم حضرتك عن يوم الجائزة، ولماذا سمي عيد الفطر بيوم الجائزة؟ للصائم عند فطره فرحتان، فرحة بفطره وفرحة بعيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. هذا في حديث عن رب العزة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالأعمال كلها مكافأ عليها، مذكور جزاؤها، إلا الصوم اختصه المولى عز وجل بأنه هو الذي سيقوم بمكافأة العبد عليه. فأي مكافأة هذه؟ تلك المكافأة التي سيتكفل بها المولى عز وجل. فرحة الصائم تكفل بها الشرع الحنيف وجعل لها بهجة وفرحة، جعل من آداب يوم العيد ومن متطلباته إدخال البهجة على الأسرة، ارتداء الملابس الجديدة، التزور بين الأهل، جعل كذلك صلاة العيد وهي قمة البهجة للمسلمين وللصائمين، الأهل الذين يصطحبون معهم أولادهم في صلاة العيد وهم يتجملون بأجمل الثياب، كما أوصانا الشرع الحنيف بأن نذهب إلى صلاة العيد من طريق ونعود من طريق مخالف حتى يكثر من نقابلهم ونلقي عليهم التهنئة بهذا اليوم. كل هذا لإرساء دعائم الود والمحبة والألفة بين أعضاء المجتمع المسلم. الشعور بالفرحة بداية من الآن مع الاستعداد لتجهيز ساحات كبيرة للصلاة، صلاة العيد. بالفعل هذا واضح جدا، والأمة الإسلامية والشعب المصري بصفة خاصة نجيد الاحتفال بالعيد، والأم المصرية تشيع جوا من البهجة في بيتها احتفالا بهذا اليوم، وهي بهجة مشروعة بكل المقاييس. الأم هي مصباح البهجة في الأسرة المصرية، هي التي تحمل على عاتقها إدخال البهجة والسرور على كل أفراد أسرتها، بداية من الاستعداد بعمل كحك العيد وشراء الملابس الجديدة للأولاد وتهيئة البيت لاستقبال الضيوف والاستعداد لصلاة العيد في الغد بإذن الله تعالى. كل هذه الأمور من الأمور التي حث عليها شرعنا الحنيف على اختلاف العادات والتقاليد من بيئة لأخرى. دكتورة فريدة، يعني جميل ان احنا ندخل البهجة على نفوس الاطفال، اصطحاب بعض الحلوى، بعض الهدايا البسيطة، ونحن نؤدي صلاة العيد. بالفعل تلك صورة رائعة أجدها دائما في صلاة العيد، وإن كان شيئا بسيطا أو قليل القيمة إلا أن قيمته المعنوية أكثر بكثير حينما تجدين الأطفال وهم يلهون ومرحون ويفرحون بتلك الهدايا البسيطة التي تقدم لهم. وفي المقابل من هذا، هناك عادة سيئة يمارسها البعض منا وخاصة في القرى والأرياف، نجد الكثير يذهبون إلى زيارة المقابر وإن كان غير منهي عنها، إلا أننا نرى أنه ليس في هذا اليوم. لا يليق أبدا أن نحول يوم بهجتنا وفرحتنا إلى يوم تنكأ فيه الأحزان والجروح لدى كثير من أصحاب هؤلاء الأموات رحمهم الله رحمة واسعة، فلنجعل هذا اليوم يوم احتفال ويوم جائزة، ولا نجعله يوم لاجترار الأحزان وتذكر الأموات. وإن تذكرناهم فلندعو لهم كثيرا ولا نذهب إلى المقابر في هذا اليوم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة وعمل الخير، ومبادرة الخير مبادرة تبنتها إدارة المرأة بالبرنامج العام طوال شهر رمضان، ومع إحدى هذه المبادرات مع منى خليل. وفي في مبادرة الخير معانا ومعاكم اليوم الأستاذ عماد عبد الله المستشار القانوني للغارمين. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ عماد، زي ما بنقول إن أشكال الخير متعددة كتير جدا، ممكن إن إحنا نقدم صور للخير، وكل واحد بقى على قد ما بيقدر بيعمل خير بيعمله. النهاردة بنتكلم عن فكرة بناء الإنسان أو فكرة التمكين الاقتصادي للإنسان للأسرة المصرية. أعتقد أن حضرتك عندك أفكار كتير جدا، يعني في منها على أرض الواقع وفي إن شاء الله أمال وطموحات لمزيد من هذه الأفكار. لما بحثنا مشكلة الغارمين، لأن الغارم بيقع تحت دائرة الفقر، فهو ما بيقدرش، ما بقاش عنده مصدر رزق، فمش حل مشكلة الغارم أن أنت بس سدديله، ما بعد السداد هو الأهم. تمام. إزاي نمكن الأسرة دي اقتصاديا أنها تعيش ويبقى عندها مستوى دخل تقدر تعيش منه وتستمر منه. فكرنا إزاي نعمل مشروعات صغيرة، لأنها برضو حجم المشروعات الصغيرة هو دخله منه مش كافي يقدر يعيش بيه وأسرته. بقينا نفكر في المشروعات المجمعة. بدأنا بمصنع للسجاد اليدوي في اسكندرية في أبيس. المصنع ده كبير، بقى 5، الناس بدأت تشتغل، بقى في إنتاج، بقى في عمل. هو ده اللي احنا المصنع ده أنا شفته، والحقيقة مش دي اللي الأسرة كلها بتشتغل في سجادة مثلا. هو أهم حاجة هناك في مصنع عبيس ده زي الترابط الأسر بين الأسر. أيوة. في المنطقة. احنا حتى مش مقتصر بس على الغارمين، أنا برضو في أهل البلد في فقرة كتير، في اللي عاوز يشتغل بيجي وشغله. الهدف الأكبر والأسمى منه اللي هو مبادرة السيد الرئيس، اللي هو تمكين اقتصاد الأسر كلها، حياة كريمة لكل الأسر. فده هدفنا من زمان، نحن نعمل حياة كريمة، نطور في الحياة الإنسان دي. الغارم عندنا ما بقاش يحب يسمع كلمة غارم، بحب يسمع كلمة منتج. أنا منتج مش غارم. أنا دايما بشتغل وطلع إنتاج، وإنتاجهم بدأ يغطي مصر ويصدر برا مصر. فده بالنسبة لنا كان نجاح كبير، إن إزاي أوفر لهؤلاء الأسر الدخل يقدر يعيش منه وأسرته. أنا الحقيقة سمعت جملة جميلة جدا عجبتني الحقيقة من إحدى الغارمات، بتقول النهاردة ممكن يبقى في ناس بتساعدني، أنا بكرة هساعد ناس تانيين، أنا هقدر إن أنا أساعد من خلال إنتاجي، من خلال الدخل اللي بقى يجيني من مشروع أنا صاحبته، أنا اللي قمت بيه. هم فعلا بيساعدوا الغارمين، هم دايما بيشتغلوا وينتجوا، الانتاج بتاعهم ده هم بياخدوا دخل عليه، والارباح بتبدا ترجع تاني ازاي نصرف على الغارمين وعلى المصانع وعلى الاسر. فهم من جهدهم وعملهم والشغل ده لدرجه ان الجوده بتاعته بقت عاليه، فبقى يتباع كتير، فبقى يجي مورد لينا، فنقدر نصرف على المصانع تاني. اذا الفكره مش ان انا اساعد انسان في التو وفي اللحظه فقط واسيبه، لكن الاستمرارية بقى، إن أنا أفضل مع هذا الإنسان أو هذه الأسرة في مساعدات مش مادية ولكن بالعمل بالاجتهاد بسواعده هو. ده أهم حاجة احنا استفدناها من التجربة دي، إن هؤلاء الناس لما أنت تبقى واقفة معاهم، واقفة بدقرهم، يتحولوا تماما من ناس كانوا بتوكلوا على اللي يقدر يساعده أو اللي يقدر يديله حاجة، بدأوا هم اللي ينتجوا، بدأوا هم اللي يدوا. خلي بال حضرتك، هم مش مجرمين، هم ضحايا أولا وأخيرا يعني. فالإنسان الطيب جواهم والاستعداد جواهم، فمجرد ما إيد اتمدت لهم على طول بينفذوا. هم فعلا هم ليسوا مجرمين، هم كل مشكلتهم الفقر. أيه. هو ما كانش عنده يقدر يدفع الصوت العالي، فبقى من كتر فقره فبدأ دخل السجن. ده اللي خلانا ننقل التجربة من اسكندرية لأطفيح. أيه. نقلنا التجربة من أطفيح، رحنا أطفيح برضو بلد فقيرة جدا، بدأنا نعمل فيها ورشة صغيرة، فجينا ان العدد بيزيد، الورشة بقت مصنع كبير ينتج عدد كتيرة، شغل الأسر السيدات اللي هناك اللي بدأت تشتغل. غيرنا الفكر بتاع المنطقة، أطفيح دي كانت ممنوع ست تطلع تشتغل. أيوة. احنا عندنا اي مشكله بتتم للغارم هو بيلجا لنا، لو عنده مشكله صحيه بيلجا لقطاع الصحه، بنبدا نساعد في قطاع الصحه. لو عنده بنت بتتجهز وعايز تتجوز بيجي، ومش قادر يجهزها بيجي قطاع التكافل يقدر يجهزها، وما يلجاش تاني لفكره ان هو يروح يشتري حاجه بالتقسيط تاني. اذا الوقوف بجانب هؤلاء المواطنين ورعايتهم صحيا وماديا واجتماعيا ايضا، وتاهيلهم وخروجهم للمجتمع، وان هم يقفوا ويقولوا زي ما حضرتك بتقول احنا منتجين، ساعتها بقى هنقول المشاركه بقى، المشاركه في كل الاعمال والمشروعات القوميه المطلوبه منهم، مش هيقولوا لا ابدا، لان زي ما بياخدوا هيدوا اكيد. انا عاوز اقول لك احنا عندنا طاقه عموليه مهدره. يعني ايه طاقه عموليه مهدره؟ هؤلاء الغارمين هم جزء كبير قوي من المجتمع، هو هارب عشان عليه تنفيذ احكام او دخل السجون وكل دول طاقه عماليه مضره. انا لو غيرت القانون زي ما احنا دخلنا قانون مجلس الشعب، القانون هدفه ان الناس دي ما تتسجنش بل العكس تعمل. وقت ما الناس دي هتعمل فهيتغير تماما الاقتصاد المصري، هيتغير تماما. الناس دي لو دخلت المصانع تشتغل، هي ايدي عامله محتاجه للشغل محتاجه للعمل، هتتطور خالص وهتبقى شغلها هايل جدا وهتطلع انتاج جواز جدا. عزيزتي المستمعة، وليكن شهر رمضان هو انطلاقة جديدة لتغيير حقيقي للنفس يدفعها نحو الأفضل طوال العام. وكيف تستمر معنا إيجابية لشهر رمضان؟ أجريت هذا الحوار. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي، أهلا بك يا دكتورة ورمضان كريم. الله أكرم، وأهلا بك وبالإذاعة المصرية. دكتورة ناهد، الطاقة الإيجابية اللي بنستمدها من صيام شهر رمضان وعبادات هذا الشهر الكريم، هذه الطاقة وتأثيرها على صحتنا؟ لا، ده موضوع يعني مش هقولك قد إيه. أولا ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا صوموا تصحوا. يعني إيه؟ بيعيد بناء الخلايا مرة تانية. ده ثبت علميا إن الإنسان مع الصيام لفترة طويلة الخلايا بتجوع وتبتدي تنظم نفسها من أول وجديد. يبقى أنا عملت بناء لصحتي، ده أول حاجة. تاني حاجة إن الصيام في حد ذاته كلنا بنصوم في وقت واحد، يبقى إذن عود معدتي على النظام. على فكرة تكوين العادة بياخد من 12 يوم ل 21 يوم. تخيلي أنا بشتغل عليكي 30 يوم، يبقى أنا نظمت الهضم، نظمت اللي هي السلوكيات، نظمت أنت بتاكلي إيه وبتشربي إيه، ليكي توقيت معين، بنصلي طبعا. كل ده بيديكي نوع من إعادة هيكلة جسم الإنسان مرة تانية، اللي هو مستهلك طول الشهور السنة بيجي في شهر رمضان بيعمل ستوب، بينظمك من أول وجديد. تخيلي بقى عشان يديك الزاد والزواد تكملي بيه بقية السنة اللي بعد كده. وهو ده المهم، إن إحنا ما يبقاش مجرد شهر نصوم فيه عن الطعام والشراب، لا، ده إحنا نصوم فيه عن كل حاجة بتضرنا. ما جيش إن أنا أبقى قبل صايمة اليوم بطوله وبعدين أخد ملذة وطاب أشكال والوان، لا. طب أنا يبقى إيه حكمة الصيام؟ أنا عملت إيه؟ صوموا تصحوا، يبقى أنا أصوم ولما أفطر أراعي أن أنا أفطر غذاء صحي، مش غذاء يبقى ضدي. أطلع من رمضان بدل ما أنا خس 5 كيلو أطلع زايدة 20 كيلو. طب ليه يا جماعة؟ يعني إحنا مفروض نراعي، يعني البعد عن معنى الصيام، المعنى الحقيقي للصيام هو اللي بيأثر بعد كده على صحتنا، بيأثر على طاقتنا اللي يعني اللي هنستمر بيها طوال العام. صح، لأن إحنا لما بتيجي تصومي الشرايين بتاعتك بتنضف، بيشال منها الكوليسترول، يشال منها الدهون، الخلايا بتاعتك بتجدد نفسها مرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان كده، ليه منظومة. الكبد بيستريح من السموم اللي هو بيشيلها طول السنة. في دراسات من علماء أوروبيين على الصيام، صيام المسلمين كما يعني بيسموه كده. طبعا هو بيعتبر يعني بصي الصيام ده زي ما أنا بقولك ثروة، لابد ان احنا نراعي نحافظ على الثروه دي. وافضل طعام طعام الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هو ادانا المثل والقدوه ان انت المفروض بتفطري على كام تمره مثلا، 7 ولا حاجه، وبعد ما تفطري عليهم وتشربي شويه ميه بتيجي تصلي، عشان المعده بتبقى يعني الفتره بتاعت الصلاه دي بيبقى المعده بتستقبل بعد كده الطعام وبياكل. هو زي لازم نحن نراعي النقطة دي، هو بيدينا المنهج الحياة، اسلوب الحياة الصح والنظام كمان طبعاً الصحي معاها. طبعا وهو ده المهم، اللي احنا لازم نراعي ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. النفس ده مهم، مش انا املي بطني اخد الثلاث وبعد كده ما يبقاش في حاجة، ما اقدرش اتنفس، ما اقدرش اصلي، ما اقدرش اعمل اي مجهود، ازاي يعني؟ عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل عام وأنتم بخير. سعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.